إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة لام كاف واو من حي المعادي بالقاهرة، تقول في رسالتها إن زوجها لا يريد منها أن تعمل، وتقول السائلة ويريد أن نكتفي بما يمن الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنني أشعر بأن ذلك يؤثر علينا، خاصة وأنه مدين لعدد من الأقارب وأنا أريد أن أساعده، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشرع كلف الزوج بالإنفاق على زوجته قدر وسعه وطاقته، يقول تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن ثم لم يكلف المولى سبحانه وتعالى الزوجة بالإنفاق على الأسرة، غير أنه إذا كان عند الزوجة مال وطابت نفسها بأن تشارك في الإنفاق وتساعد زوجها فهذا شيء طيب، مصداق ذلك قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فضيلة الدكتور سيف، هذه السيدة التي تريد أن تساعد زوجها وقد شعرت بما يعني يمر به من ضيق مالي يؤثر على حياة الأسرة، لا شك أن لها التحية ولها التقدير، وعلى الزوج يعني أن يكون متفهما لهذا القرار. لا شك أن يعني هذه صورة طيبة لهذه الزوجة التي تشعر بالحالة المالية، وتشعر أيضا بأن زوجها يعني يبذل خالص جهده وفي تحقيق يعني رخاء مال الأسرة، فلا مانع في هذه الحالة أن من التفاهم الهادئ حول مجال عمل طيب تعمل فيه الأسرة حتى يمن الله تعالى على الأسرة بدخل يحقق لها الراحة المالية ومع الظروف الحالية. ولكن لا تجبر المرأة ولا يجبر الزوج أيضا، يعني إذا كان الزوج يحتاج إلى ساعات عمل إضافية يدبر هو هذا يعني هذه النواحي المالية، فيعني يكون أولى، يعني طالما أنه إذا أصر يعني على بقاء الوضع كما هو، وأن الزوج يعني ربما اعتبارات معينة إشفاقا على زوجته أو ما إلى ذلك، إشفاقا على زوجته أو من أجل الأولاد وتربية الأولاد إلى غير ذلك، ولكن الزوجة لا شك أنها أدرى بشؤون بيتها وبشؤون أولادها، فهي تريد أن تساعد الزوج في دخله. يعني هذا شيء طيب، وقد رأينا في الأسر في عندنا في القرى يا دكتور أحمد أن الزوجات في الغالب مع الأزواج في العمل في الحقل وفي المنزل، وتعمل تشارك بجد ونشاط المرأة المصرية حقيقة، الأمهات والأخوات رأينا الجميع ما شاء الله يشاركنا بروح طيبة في تحقيق عمل يدير دخل الأسرة، فهذا الزوج عليها أن يكون أيضا يسعد بهذه الزوجة التي عندها هذه الروح الطيبة، يعني ما عندهاش ربما لا تملك مالا ولا يعني لم ترس مالا أو لا تملك مالا، ولكنها تشارك بجهودها، فهذا يدل على أن هذه الزوجة يعني لها شكر الخالص في هذه الفترة. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته ما معنى التثويب في الأذان؟ وهل يعيد المؤذن الأذان إذا ترك التثويب؟ وماذا نقول عندما نسمع المؤذن يقوله؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة أن المؤذن في أذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح حي على الفلاح أن يزيد عبارة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، وأن يجهر بها، ويسمى هذا بالتثويب لأنه دعاء بعد دعاء، فكأن المؤذن دعا الناس إلى الصلاة بقوله حي على الصلاة، ثم عاد إلى دعائهم مرة أخرى بقوله الصلاة خير من النوم. ومعنى قول المؤذن الصلاة خير من النوم أي أن الصلاة أفضل من النوم لما فيها من الأجر والثواب الذي ربما يضيعه النوم. وخص الفجر بهذا التثويب لأنه وقت نوم وغفلة، فالحكمة من مشروعية التثويب في صلاة الصبح أنه وقت يكون الناس نائمين غالبا في هذا الوقت، فالمشروع لكل مؤذن لصلاة الصبح أن يثوب قائلا الصلاة خير من النوم، سواء كان كل الناس نائمين أو مستيقظين، أو كان البعض مستيقظا والبعض الآخر نائما. هذا هو المقصود بالتثويب. نعم. فضيلة الدكتور، نعم، أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. ومن يسمع المؤذن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فمن الممكن أن يقول نفس العبارة الصلاة خير من النوم لظهر الحديث الذي جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن الممكن أن يقول صدقت وبررت، وقوله وبررت أي أصبحت ذا خير كثير. وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة خير من النوم. وقال الإمام النووي رحمه الله والمذهب أنه مشروع، فعلى هذا هو سنة، لو تركه صح الأذان وفاته الفضيلة. وأما محل التثويب فهو صلاة الفجر عند عامة العلماء، ويكره التثويب في غير الفجر سواء ثوب في الأذان أو بعد الأذان، لما جاء في سنن ابن ماجة عن بلال رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهى أن أثوب في العشاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان التثويب إلا في صلاة الغداء أي في صلاة الصبح، إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين، هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.